الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكملت الآية 51 سورة المائدة، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم قال بعدها، شرحت معنى أولياء والحالات التي يجوز فيها تولي الكافرين، قال: بعضهم أولياء بعض، على قولين عند أهل العلم. أكثر المفسرين أن معنى بعضهم أولياء بعض النصارى أولياء بعض واليهود أولياء بعض. وبعض أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: النصارى أولياء بعض واليهود أولياء بعض، والنصارى واليهود أولياء بعض على المسلمين، فهي تعم بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولى اليهود والنصارى ينصرهم مطمئنا لهم مرتاحا لهم راضيا عنهم، ينصرهم ويؤيدهم على المسلمين أو حتى على غير المسلمين دون داع لذلك حبا أو إعجابا، فحكمه أنه كافر بالله، حكمه أنه كافر مثلهم فإنه منه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فمن تولى غير المسلمين ظلم نفسه وهو ظالم. فترى الذين في قلوبهم مرض، القرآن فضح المنافقين فضائح سبحان الله، وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض موجودين في كل زمان، انظر إلى صفاتهم طبق في الواقع شوف. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي أهل النفاق، يسارعون، لم يقل يسارعون إليهم، إنما قال يسارعون إيش؟ فيهم، هذا فيهم، هذه فيها مبالغة في المسارعة، يسارعون إلى الكافرين دون أن يطلبهم حتى الكافرون. ألا تعجب أنه يأتي بعض الأخبار من غير المسلمين، موقف سياسي، رأي ديني، رأي اقتصادي، فتجد بعض المنافقين أو بعض الذين في قلوبهم مرض يسارعون إلى مدحهم ومدح آرائهم والتشجيع على هذا الرأي دون أن يطلبه أحد أصلاً، أنت فاهمين؟ دون أن يكون في داعي للموضوع، وكأنه يعيش معهم فيهم. قال الله جل وعلا: يسارعون في الخيرات، لم يقل يسارعون إلى الخيرات، في الخيرات مبالغة في المسارعة، مبالغة. في سورة الصفات، لعلي أقرأها في العشاء، سورة الصفات ورد في المنذرين، قال الله: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إيش الآية اللي قبلها؟ لا، في الآية اللي قبلها: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، الصفحة الأولى، الثانية، ثالث صفحة على اليسار، سورة الصفات، فانظر قبلها آية آخر الصفحة تحت: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إيش الآية اللي قبلها؟ إيه؟ ولقد أرسلنا فيهم منذرين، لم يقل إليهم. ليش؟ مبالغة في الاختلاط والدعوة. أرسلنا فيهم، فيهم هل فيهم معناه داخلهم داخل أجسادهم؟ لا، معهم بشكل. هذه أبلغ من قول أرسلنا إليهم، فيهم. هؤلاء يسارعون أيضا إيش؟ فيهم، يسارعون في الكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. تسألهم ليش تسارعون هذه المسارعة يا جماعة؟ يا جماعة ما هذا التطبيل الذي تطبلون للكافرين يا جماعة؟ قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. إذا ما قلنا كذا نخشى أن يصفوننا بالإرهابيين، نخشى أن يحاربوننا، نخشى أن يفعلوا فينا. يا أخي ما إلى هذه الدرجة؟ إن كان ولا بد قال الله اتقوا منهم تقاه حاجة بسيطة، ليست لهذه الدرجة. قال يخشى أن تصيبنا، يقولون نخشى، هذا التبرير. وهذا الذي يقال عنه عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله، قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يعني يكون ما لا تتوقعون، فيخذي الكافرين ويأتي بفتح على الكافرين، أو يأتي بأمر من عنده يأخذهم، يأخذهم من جذورهم، يحصل لهم انهيار اقتصادي، يحصل لهم انهيار سياسي، يحصل عندهم انقلاب عسكري، يحصل لهم زلزال، يأتيهم تسونامي، يحصل أي شيء وما تدري. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح، من الذي يصبح؟ المنافق الذي في قلوبه مرض، فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أنهم ندموا على الحب القلبي للكافرين. تروا فيه بعض الذي يظهر الإسلام عنده حب للكافرين في معتقداتهم، في تحضرهم، حتى في مخالفتهم للفطرة، عنده حب لكل ما هم عليه، يريد أن يقلدهم حتى في الآراء الشاذة، في الطباع الغريبة، لدرجة أن بعضهم أكرمكم الله يقول ما لا داعي يكون في الحمامات استنجاء بالماء، يكفي مناديل مثل الغرب، أكرمكم الله. لهذه الدرجة حتى في النظافة الشخصية، حتى في النظافة الشخصية. فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ثم يقول ويقول الذين آمنوا، حينما يفتضح أمر المنافقين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم فيها ثلاثة أقوال عند أهل الإعراب، ومنها أنها منصوبة على الحال، أي حالهم أنهم جهدوا في أيمانهم، ومنها أنها منصوبة لمفعول به مطلق، كأنهم قالوا أقسموا بالله جاهدين جهدا، جاهدين جهدا. المهم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. استدل أهل العلم من هذه الآية أن التعجب من حال أهل المعاصي والتعجب من حال المنافقين والتعجب من حال المخالفين لشرع الله لا يعد غيبة. فهمتم المسألة؟ يعني حينما ترى إنسان يعصي الله فتقول متعجبا يا أخي هذا فلان الذي كان يقول كلام طيب أصبح بهالطريقة، هذه ليست غيبة إذا كان من باب التعجب، إذا كان من باب التعجب. أو تقول عجبا لهذه المرأة كم تتجرأ ولا تستحي. هذه لا تعد غيبة، لأن هؤلاء المؤمنون شهد الله لهم بالإيمان، ومع ذلك تعجبوا من معصية المنافقين، قالوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، فلا يعد غيبة. وأما إذا كان من باب إنهم لمعكم، كثير من المنافقين، كل المنافقون الطابور الخامس، هؤلاء موجودون في كل زمن، ترى في كل زمن، اللي يلعب على الخطين يظهر لك وجه مع الآخرين بوجه آخر، اللي يكسب أكون معه، أنا مع من كسب، أنا مع من كسب. سمعت من باب الطرفة، سمعت واحد في مقهى يقول لواحد أنت منافق، فأنا الكلمة عورتني، قلت يا أخي لا تقول على صاحب منافق. قال لا، ما هو المنافق صاحب الوجهين يا شيخ؟ قلت إن شاء الله ما هو صاحب وجهين. قال لا، يشجع النصر ويشجع الاتحاد، ما هو صاحب وجه، ويتكلم بجد ترى، يقول يشجع فريقين، منافق ولا ما منافق؟ فنظرت إليه قلت والله يا أخي لا تعليق. فالمنافق صاحب وجهين، يظهر بوجه ويظهر، يقسم بالله أنه معك وما هو معك. وفيها دليل أيضا على أن الذي يحلف كذبا ويقسم كذبا فيه شعبة من النفاق، من هذه الآية، أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم إيش لمعكم، أقسموا بالله. إذن الذي يقسم بالله كاذبا فيه إيش؟ فيه شعبة من نفاق، فليحذر. والذي لا يصلي الفجر في وقتها فيه شعبة من نفاق، والذي إذا حدث كذب أو وعد أخلف أو تبن خان أو خاصم فجر فيه شعبة من نفاق. نسأل الله جل وعلا أن يذهب نفاق قلوبنا، وأسأل الله أن يذهب شقاق قلوبنا، وأن يجعل قلوبنا خالصة لوجهه. قال الله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. النفاق سبب رئيسي في إيش؟ في حبط الأعمال، في حبط الأعمال. وحبط الأعمال هذه سنفصلها في الدرس القادم بإذن الله، أنها تنقسم إلى قسمين، حبط عمل كامل، وهذا في الردة، ولا خلينا نفصلها الآن، الحبط الكامل بالردة، وحبط جزئي ليس كاملا، كقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هل معناه صار كافر؟ لا، هو جزئي. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة الله يحفظكم.